مثله ولا يقيس الربا. نعم. طيب هذا إذا كانت السلعة قيمية، شيء قيمية التي تقوم، فإن كانت السلعة مثلية، سلعة مثلية هي التي توكل وتوزن. هناك فرق إذن بين السلعة القيمية وبين السلعة إيش؟ نعم. فإن كانت السلعة إذن مما يوكل ويوزن، هذه تقوم ما فاتت، هذه ما فاتت شيء. مثلا أنا اشتريت 10 أمداد من القمح والقمح فات، ما بقي القمح نفسه الذي أخذته، لأن هذا القمح إما أنه ضاع وإما أنه وقع عليه طارئ من طوارئ، أنا يجب أن أرد له قمحا يساوي القمح الذي اشتريت منه، لأن هنا وإن فاتت عين سلعتي ولكن عندنا ما نعوض بها حتى يكون مثلها تماما. وكذلك لو اشتريت منه قنطارا من الزيتون ثم ضاع الزيتون او فات او انحطت قيمته او غلا، او فهنا هل نقول له هل نقوم الزيتون؟ لا، لان هنا يوجد من الزيتون ما يماثله، اتي بزيتون اخر وارده لصاحبه واخذ ثمنه، لان البيع الان صار فاسدا، وما دام فاسدا قد فسخت العقدة. إذا هناك فرق بين السلعة القيمية والسلعة المثلية، فالمثلية ترد والقيمية القيمية تقوم ولا ترد. بقي لنا نوع من السلعة وهي سلعة الربا، فذلك مثل الحوانيت والدور والبساتين، هذه الربا العقارات. هذه العقارات ماذا نفعل بها؟ هي ايضا تغير سوقها ولا تغيرت في ذاتها ووقع عليها بيع فاسد، ماذا نفعل؟ هل نقومها اي نجعلها كالسلعة القيمية، ام نردها بعينها اي نجعلها كسلعة مثلية؟ هنا فقهاء المالكية يخرجون هذا النوع من السلع ويقولون هذه لا تفوت، يعني السلع او السلعة الرباعية اي السلعة العقارية هذه ما تفوتش، اذا وقع البيع عليها فاسد ردت بعينها. يعني الدكان مثلا وقع عليه بيع فاسد ثم تغير ثمنه، يعني كان ثمنه يوم اشتري بكم؟ ب20، والآن صار ب15، ثم تبين أن البيع فاسد، إيش نعمله الآن؟ نقول يرد الدكان إلى صاحبه، وإن تغير وخط غير الثمن دياله يرد إلى صاحبه، لأن البيع مفسوق ويأخذ المشتري ثمنه. إذن الربا عندهم لا يؤثر فيها التغيير، أي العقارات لا يؤثر فيها التغيير. التغيير إنما يؤثر في ماذا؟ في السلعة غير الرباعية، وكذا ويؤثر كذلك على السلعة المثلية، لكن السلعة المثلية ترد بذاتها والسلعة القيمية ترد قيمتها فقط. إذن عندنا أنواع ثلاثة، إذا وقع عليها بيع فاسد وتغيرت، فعندما تتغير تصير عنده فائتة. يا الأنواع الثلاثة، أولها السلع القيمية، هذه ما حكمها إذا وقع عليها بيع فاسد؟ تقوم بقيمة ثمنها حين قبضها، ويجب على المشتري أن يرد القيمة، أي يعطي القيمة إلى من؟ إلى البائع. والسلعة هنا لا سبيل إلى ربها لأنه قد فاتت بسبب حولان الأسواق أو بسبب التغير الذي وقع في ذاتها. طيب السلعة المثلية هنا ترد بذاتها،

من بعد جاز جاءت من بعد ولذلك جازت. ولكن إذا كانت تؤثر على القيمة تأثيرا كبيرا فلا يجوز. إذا كانت تؤثر على القيمة تأثيرا كبيرا لا يجوز اشتراطها. أما في حالة التطوع فهذه مسألة ستأتي لا حرج فيها إن شاء الله. نعم. هل يقولها الضامن أم الزائر؟ لا الضامن. الضامن هو الذي يقوله. يقول الخط عن الضمان. أنت الآن لك علي أن أضمن لك 20 ثوبا إلى أجل كذا وكذا. أنا هذا الضمان أريد نحطها الآن. خذ مني الأثواب ديالك الآن ونزيدك زوج ديال الأثواب. وما تقشي تماما. إذا كان سواء 20 ثوبا من السلعة. إسقاط الضمان. فائدتها أنه من ينقص ضمن هو. بينقاش هو هز الهم 20 يوم ولا شهر ولا 6 أشهر هو هز الهم وبغى يحيد عليها الضمانة. نعم؟ ما تقولي مش دادة نصح تكون مادية ولا تنش الليمون. ايه صحيح. شري الليمون دادة. ايه تماما. ولكن تقوله ما تقوله من عندك. صحيح اصبت. كلام بالثمانية جوالير دهون. ايه. ايه بالثمانية. ايوه تماما اصبت. تجي تقولي دادة. صحيح. صحيح. لا هذا هو هذه هي الطريقه بالضبط. لان هذاك الانسان مخلي السلعه ديالو تتغلى. لان علاش مخليها هو تما حتى تغلى ماشي مخليها غير هكذا. مضمونه الى مشات شي حاجه هو اللي يخلصها. هو علاش يحيد عليه ذاك الضمان يقول له ودي انا خذ المتاع ديالك ونزيدك فياخذ عليا هذا الشيء ديالك. لان حتى هو عنده غرض اخر. علاش؟ اما يخوي الحانوت باش يجيب سلعه اخرى ولا عنده هذاك المحل تو تيخلص فيه الكرا باش يحيد لك. المهم منافع متبادله بين الطرفين. نعم. نعم. اي شيء ناكل حق الضمن. حق الضمن قلنا الصوره بالزياده يقول له حق الضمن عني يعني خذ عني السلعه ديالك ونزيد لك عليها وغير ما تلقى شيء السلعه ديالك نطرحها عندي. لان هو السلعه ديالو داير معاه اجل عاد ياخذها. قال له انا شريت عندك ولكن ما نحب عندك السلعه. تم تاريخ الفلان ياك بحال مثلا الانسان شرا البطاطس ولا البقر تحت الارض قال له ما غادي نجني هذا البصل حتى الشهر الفلاني هذا غادي يبقى دايما حي خصوصا السلوح البصل ديالك والا غادي يختطفوا اللصوص قل له ودي غير خذ البصل ديالك ونزيدك انا قنطار من البصل وما بقاش شجلك الضمان. هذا ما يجوز. هذا لا يجوز في الشرع. نعم. يكون الضمان بالاثر او بالرهن. كيف؟ يكون بالأثر أو بالرهن. ما عرفت الإنسان. يكيف بالأثر ولا بالرهن. لا هذا الآن عنده سلعة شدها شتى الإبان ديالها فشت باع. إن هذاك الإنسان اللي بغى ياخذ هذا لا غادي يبيعها رخيصة. إلا خرجها للسوق ما غاتجيبو حتى شي حاجة. مخليها عنده حتى الوقيتة اللي تغلى في السوق باش يخرجها للسوق تباع. هذه موجودة في عدد من البضائع. شيء ثاني. هذا هي المشاكل اللي كاينه الان. شوف الشرع كيف وضع لها الحلول قبل وقوعها يعني. نعم. نعم. ما توجد السلع الربائيه والمثليه والقيميه. اي نعم. وضحنا اكثر من القيميه التي تقوم المثليه التي تكال. ماشي معنى تكال ماشي توكال. تكال بمعنى يجري فيها الكيل او توزن. كل سلعه يجري فيها الكيل او الوزن فهي مثلية وكل سلعة تقوم فهي قيمية. لا القيمية بحال الاثواب بحال الحيوانات بحال الكتب هذه كلها تقوم. كل ما يقوم يعني كل سلعة اللي هي ما تتعبر شيء وما تتوزنش هذه قيمية واللي تتوزن واللي تتعبر هذه مثلية. نعم. معنى مثلية أن عندها المثل عند مثل باش يمكن تعرف. اي نعم. نعم. السلعة الربائية. هي مثل قيمية مثل قيمية تقوم. حكم واحد من قيمية تقوم يعني. نعم. السلعة قيمية. هل نقول ان عندها مثلية كذلك؟ لا ما عندهاش مثلية. كتاب اخر. كيف؟ لا ما عندهاش لا ليست مثلية. لا ليست مثلية. كيف كتاب نوع واحد هذا مثلا إذا كان كتاب هذا نوع واحد هذا مثلا إذا كان كتاب فيه نسخ متعددة هذا نوع واحد هذا ما تسموش مثلي هو الذي إما استعبر وإما تيكتوز، لأن هذا اللي فيه الضبط، الضبط من ناحية الوزن أو من ناحية الكيل. نعم نعم. بس كنت عقود ما نعناها، مع البيع عقود ما نعناها مع البيع ستة، ويجمعها في اللفظ جص مشنق. نعم جص مشنق، الجيم رمز الى الجعل، الصاد رمز الى الصرف، الميم رمز الى المساقات، والشين رمز الى الشركة، والنون رمز الى النكاح، والقاف رمز الى القرض، القرض يعني من القرض. نعم نعم مصابرات مساقات، مساقات اللي قلنا انسان عنده شجر اعطاه واحد الانسان اسقيه له وياخذ النصيب ديالو، قال له اسقي لي هذا الشجر ورعاه ليا وعندك النصيب ديالك فيه، هذا هو المساقات، مساقات الاشجار يعني. هذا غير جائز. اولا من جهة العقد هو عقد غرر، ولا يدري كم سيأخذ، يمكن يخسر يمكن يربح بلا قياس، يعني هو شر ماذا شرى، ماذا اشترى، ولا ما جاء حد، ولا جاء عشرة الناس، ولا جاء ألف واحد، يعني هذا أول هو عقد غرر من جهة. ومن جهة أخرى هو عقد منهي عنه شرعا، لأن الأموال التي تؤخذ عن طريق المكس هذه قد ورد فيها الذم، في حديث ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم عن المكس، أو لا يدخل الجنة مكاس، الله أعلم هذا اللفظ أو مثل هذا اللفظ. وكذلك حديث المرأة التي أقيم عليها الحد بعدما فعلت الزنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت إلى الله توبة اللي وزعت على أهل الأرض جميعا لو وسعت، وفي رواية اللي وزعت على أهل مكس، على أهل مكس لا وسعتهم، فهذا دليل على أن أهل مكس ذنبهم عظيم عند الله تبارك وتعالى. نعم مثلا الكتب مثلا واحد في الكتاب والآخر مثلا يكون جنس واحد، لا الكتاب هو الذي تضمن معلومات خاصة، هذا كتاب مستقل ممكن نجعله نوعا واحدا، لا الكتاب يكون فيه نسخ، يمكن يكون فيه 200 ولا 1000 ولا كذا، لا ماشي من نوع الفقه ولا من نوع، لا كتاب في موضوع خاص، هذا هو تسميه كتاب مستقل بذاته. لا يعتبر بالنسبة للجنس. نعم. لا بالنسبة للجنس هو جنس واحد، ولكن ماشي تنعتبره مثلي، تنعتبره يقيني وليس مثلي. أما من ناحية الجنس رأى الكتب كلها جنس واحد، ماشي باعتبار ما تتضمن من معلومات، ولكن باعتبار ذواتها، لأنها تتكون من أوراق ومن ومن جلد أو من أوراق من كرتون، مهم هي نوع واحد ليس أكثر. نعم. هل يستحق عني الثمن والأزيد الكتب تصورت غير بيع السلام؟ بيع السلام. أي ممكن أن تكون في بيع آخر، تكون محتاج غير بيع السلام، حالش بيع آخر، يعني يقوم هذا يبيع هذا يشتري منه ولكن إلى أجل، هذا الآن راح اشترى منه السلعة واشترى منه كل شيء وخلصوه، ولكن قال له دي بالنسبة لتسليم السلعة لا أخذها منك إلا في الوقت الفلاني، والمؤمنون على شروطهم، إذا اشترط عليها الشرط وتراضوا عليه بجوج إذن راح صار شرطا معتبرا، هذا الشرط يتسمى شرط جعلي، وهو الشرط الذي يشترطه الإنسان بنفسه، إذن يكون بيع السلام ويكون حتى في غير بيع السلام في البيع الأخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا. وبعد نتابع هذه القصه من هذا الباب الذي ما زلنا مع أحكامه ومسائله هو باب البيوع ومشاكلها. سبق لنا فيما مضى أن هناك مسألة تتعلق بضمان المبيع إذا كان فاسدا. متى يكون البائع ضامنا للسلعة عندما يكون البيع فاسدا؟ إذا لم يسلمها للمشتري يكون البائع ضامنا للسلعة عندما يكون البيع فاسدا إذا لم يقبضها المشتري. فإن قبضها المشتري فمن الذي يكون ضامنا؟ المشتري. طيب عندما يكون مشتري ضامنا للسلعة أي ضامنا لقيمتها فما هي القيمة التي تعتبر حينئذ؟ تعتبر قيمة السلعة يوم قبضها. تمام، يوم قبضها. ما هي السلعة التي إذا كان بيعها فاسدا بشرط أن تغير؟ نعم، السلعة القيمية بشرطين، أحدهما أن يتحول ثمنها بسبب الأسواق، والثاني أن تتحول هي بذاتها. السلعة القيمية لا ترد بعينها عندما يكون بيع فاسدا بشرط أن يتغير ثمنها في السوق أو تتغير ذاتها، لكن الذي يرد قلنا هو قيمتها. متى تعتبر قيمتها؟ ما هو الأجل الذي يعتبر في قيمتها؟ يوم قبضها. نعم، يوم قبضها أو قيمتها التي تباع في السوق الحاضر. نعم، حين طلع البائع على قبضها. يوم قبضها. يوم قبضها. تمام، حين قبضها أي في الوقت الذي يقبضها البائع المشتري تقوم، فيرد المشتري أي قيمتها، لأنها هي لا يمكن ردها بعينها لكونها صارت فائتة. طيب أما النوع الذي يرد مثله شو؟ ما يكال وما يوزن. نعم، إذا ما يكال وما يوزن من السلعة يجب رد مثله، يجب رد مثله لأن عينه قد فاتت طبعا، لكن الذي يرد هو مثله. طيب نوع ثالث سبق أنه لا يرد عند المالكية شو؟ الربا التي هي العقارة. العقارات هذه عندهم لا ترد ولو تغيرت، لأن هذه السلعة عندهم لا يتعاطها الناس في التجارة كثيرا، وإنما يتعاطونها للاقتناء أي يقتنونها. كما سبق لنا أيضا من المسائل أنه لا يجوز السلف يجر منفعة. نعم، أنه لا يجوز السلف الذي جر منفعة كيفما كان نوع هذه المنفعة، وذلك لأن السلف من العقود التي يقصد بها وجه الله تعالى، ولا يجوز الإنسان أن يستغلها في مصالحه الدنيوية. وهناك حديث ضعيف ورد وهو قوله عليه الصلاة والسلام كل سلف جر نفعا فهو ربا، لكن الحديث ضعيف. طيب ومن المسائل التي سبقت أيضا أنه لا يجمع بين السلف والبيع، أنه لا يجوز الجمع بين السلف والبيع. لماذا لا يجوز الجمع بينهما؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولأن فيه أيضا وأنه سيؤدي إلى المحابسة، فلا يبقى البيع في الشيء الذي هو الإباحة. نعم، تمام، أي لا يبقى فيه الطرفان كلاهما مستفيدان، إذ أحد الطرفين سيتضرر بسبب ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. إذ لا يجوز الجمع بين سلف وبيع. وكذلك هناك عقود أخرى لا يجوز الجمع بينها وبين السلف. نعم، لا يجوز الجمع بينها وبين السلف.